بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. هذا الحديث في الإمامة، في من الأولى بالإمامة، عن عمرو بن سلمة بكسر اللام قال: قال أبي لقومه: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، يعني هو النبي الذي يوحي الله جل وعلا إليه بالشرع ليبلغ أمته، فليس عندي أي شك في نبوته صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، في دلالة على أنه لا مفاضلة في الأذان، وإنما أي شخص يؤدي الغرض يكون صوته رفيع يسمع يصلح للأذان، وإن لم يكن فقيها ولا عالما بالقرآن. فليؤذن أحدكم، لا مفاضلة في هذا. وليؤمكم أكثركم قرآنا، الإمامة تكون للأكثر قرآنا. فإذا كان هذا يحفظ سورتين والآخر يحفظ 3 فهو يقدم، وإذا كان هذا يحفظ جزء من القرآن والآخر يحفظ 2 فيقدم الأكثر قرآنا. قال: فنظروا، يعني نظر قومه، فلم يكن أحد منهم أكثر مني قرآنا، ما وجدوا غير هذا الغلام أكثر قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين رضي الله عنه. وقد جاء بيان سبب كثرة حفظه للقرآن، أنه رضي الله عنه قبل أن يسلم قومه كان يتلقى الركبان، فإذا وجد راكبا سأله عما يحفظ من القرآن فيقرأها عليه فيحفظها. قبل أن يسلم قومه كان يحفظ من القرآن ما تيسر له وما بلغه من الركبان الذين يمرون بمنزلتهم. رواه البخاري، هذا في صحيح البخاري رحمه الله وأبو داود والنسائي، فهو حديث صحيح تطمئن إليه النفس ويقبله العلماء رحمهم الله. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: أن من أولى بالإمامة هو الأحفظ للقرآن، وهذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فإنه في الغالب الحافظ للقرآن أفقه، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا أخذنا عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نحفظهن وما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وكان في الصدر الأول الحافظ للقرآن والأكثر حفظا هو الأفقه وهو الأعلم، لأنهم يتعلمونهن ويقرؤونهن ويأخذون ما فيهن من العلم والعمل. فكانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم تطبيق ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ديدا الرجال والنساء، النساء إذا بلغهن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بواسطة رجالهن أطبقوه بالفعل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار، ما رأيت مثل نساء الأنصار. نزلت آية الحجاب فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، يعني طبقنا الآية نزلت في الليل وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في صلاة العشاء، فجاءت النساء الفجر متلفعات متحجبات، طبقنا الآية على أول ما سمعناها من أزواجهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه سلمة والد عمر هذا وافد قومه الجرمية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا حضرت الصلاة، يعني حضر وقت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم. مشروعية الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة. وليأمكم أكثر وليأمكم أكثركم قرآنا، الأحفظ والأكثر في حفظ القرآن هو الذي يتقدم. قال فنظروا طبقوا ما جاءهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما استساغوا أن يقدموا الوجيه ولا الكبير ولا ذو الوجاهة والتقدير عندهم، وإنما نظروا أي من حضر أحفظوا قرآنا وجدوا هذا الغلام فقدموه ليصلي بهم رضي الله عنه. من هذا الحديث أخذ بعض العلماء أن الطفل الصغير إذا كان مميز يصلح للإمامة في الفرائض والنوافل لهذا الحديث، آخرون قالوا يصلح في النوافل دون الفرائض، آخرون قالوا لا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا. ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. بالله عليكم الحديث مع من؟ مع القول الأول، ما دام هؤلاء قدموه يصلي بهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فهذا دليل. ما رأي الآخرين الذين ردوه؟ قالوا هذا في بني جرم الجرمية وليس بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما دام أنه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان لا يصح لنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قرآن. والصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ونزل جبريل عليه السلام من السماء ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن فينا عليه قذى حتى يخلعهما ما يصلي بهما. والصلاة أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يقرهم الله تبارك وتعالى على أن يصلي بهم صبي وهو لا يصح. لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستدرك هذا، لكن ما دام مميز يدرك ويحفظ ويفهم طريقة صفة الصلاة فهو أولى من غيره. آخرون قالوا هذا ما يصلح للولاية لأنه يولى عليه، يولى عليه في ناحية لكن يصلح للقيادة والإمامة في الناحية الأخرى. قالوا الإمام ضامن وهذا ما يصلح للضمان، ونقول هذه كلها تعليلات والحديث مقدم على الكل. وجاء أثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وعن ابن عباس لا يتقدم إلا محتلم أو نحو ذلك، لكن مهما يكن ما دام جاء الحديث وهو صحيح وفي البخاري فهو أولى بالأخذ. اقرأ. وعن عمرو بن سلمة بكسر اللام وهو أبو يزيد من الزيادة كما قاله البخاري وغيره، وقال مسلم وآخرون بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون المثنات التحتية فدال مهملة، هو عمرو بن سلمة الجرمي. ابن سلمة وليس سلمة، ابن سلمة بكسر اللام كما رأتها. نعم، هو عمرو بن سلمة الجرمي. الجرمي، الجرمي قبيلة، يعني سبع إلى قبيلة الجرمي. نعم، هو عمرو بن سلمة الجرمي بالجيم والراء مخفف. قال ابن عبد البر: عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أقرأهم للقرآن، وقيل إنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه، ولم يختلف في قدومه في قدوم أبيه. الاختلاف في قدومه هو هل كان مع أبيه أو لا، أما أبوه فقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نزل عمرو البصرة، وروى عنه أبو قلابة وعامر الأحول وأبو الزبير المكي. قال أبي أي سلمة بالنفيع بضم النون، أو ابن لائي بفتح اللام وسكون الهمزة، على الخلاف في اسمه. جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، نصب على صفة كلمة حقا، نصب على صفة المصدر، يعني أنه مصدر النبوة حقا. نصب على صفة المصدر المحذوف أي نبوة حقا، أو أنه مصدر مؤكد للجملة المتضمنة، إذ هو في قوة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله حقا، فهو مصدر مؤكد لغيره. قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: أي عمرو بن سلمة، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا. وقد ورد بيان سبب أكثرية قرآنيته، أنه كان يتلقى الركبان الذين كانوا يفدون إليه صلى الله عليه وسلم ويمرون بعمر وأهله، فكان يتلقى منهم ما يقرؤونه، وذلك قبل إسلام أبيه وقومه، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي، فيه دلالة على أن الأحق بالإمامة الأكثر قرآنا، ويأتي الحديث بذلك قريبا. وفيه أن الإمامة أفضل من الأذان، لأنه كون الإمامة أفضل من الأذان أنه اختير للإمامة الأقرأ، وأما الأذان فيكفي أحدهم إذا كان يؤدي الغرض برفع الصوت. وفيه أن الإمامة أفضل من الأذان، لأنه لم يشترط في المؤذن شرطا، وتقديمه وهو ابن سبع سنين دليل لما قاله الحسن البصري والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميز. المميز، انتبه، دون التمييز ما يصلح للإمامة، لأنه ما يميز، ما يعرف، لكن إذا كان مميز فإنه يتقدم للإمامة، والتمييز معناه المعرفة والبصيرة والإدراك، لأن الأطفال وحد التمييز ليس له حد محدد، وإنما بحسب حال الصبي، أحيانا يميز الصبي وهو ابن ست سنين وأقل من هذا، وأحيانا يبلغ ثمان وتسع وهو ما يميز، فهم يتفاوتون في التمييز. وكرهها مالك والثوري، وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان، والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض، وقال بعدم صحتها الهادي والناصر وغيرهما قياسا على المجنون. قالوا: ولا حجة في قصة، قالوا الصبي قياسا على المجنون، لأن الصبي مرفوعا عنه القلم، صحيح مرفوعا عنه القلم، ما يكتب عليه سيئات، لكن تكتب له الحسنات، وحسناته يثاب عليها الصبي، ويختلف عن المجنون. نعم، وقالوا: ولا حجة في قصة عمرو هذه، لأنه لم يروى أن في ذلك أن ذلك كان عن أمره صلى الله عليه وسلم ولا تقريره، وأجيب بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي. ماذا وقع في زمن الوحي فهو دليل على الجواز، لأنه لو كان شيء ينهى عنه لنزل الوحي بالنهي عنه. ولا يقرر فيه على فعل ما لا يجوز، سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، وقد نبه أعظم أركان الإسلام الفعلية، يقال أعظم أركان الإسلام بنية الفعلية، أو أعظم أركان الإسلام عموما بعد الشهادتين، لأن الشهادتين هما أعظم ركن في الإسلام. وقد نبه صلى الله عليه وسلم بالوحي على القذى الذي كان في نعله. فلو كان عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة وهو لابس لنعليه، ثم في أثناء الصلاة خلع نعليه، فسارع الصحابة رضي الله عنهم إلى خلع نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف من الصلاة سألهم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إذا أتى أحدكم من المسجد فليتفقد عليه ثم ليصلي بهما. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن جبريل أتاه فأخبره أن في نعليه قذى، فسارع صلى الله عليه وسلم وخلعهما. من هذا يؤخذ أحكام وفقه عظيم، أن المرأة إذا دخل في الصلاة وهو ملابس لنجاسة أنه إذا أمكن التخلص من النجاسة استمر في صلاته. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على أول صلاته وصلى في النعلين وفيهما قذى. ولو صلى في نعليه وفيهما قذى أو في سراويله وفيه مثلا نجاسة أو نحو ذلك فصلاته صحيحة، ما دام أنهى صلاته ناسيا لنجاسته أو لم يذكرها، بخلاف ما إذا صلى محدث وذكر بعد هذا فإن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. فرق بين الصلاة محدث أو مصاحبا للنجاسة. مصاحب النجاسة إذا علم وأمكن التحلل والتخلص منها يتخلص منها ويكمل صلاته، وأما صاحب الحدث إذا علم في أثناء الصلاة يجب عليه أن ينصرف، علم بعد الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. فرق بين الحدث والنجاسة. نعم. فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك. وقد استدل أبو سعيد وجابر بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل والوفد. استدل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وجابر بن عبد الله بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. يقول الصحابي: كنا نعزل والقرآن ينزل. فلو شيء ينهى عنه فلو لنهانا عنه القرآن. والعزل أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أراد أن ينزل نزع وأنزل خارج لسبب من الأسباب، كان يكون مثلا ما يريد تحمل أو نحو ذلك. فاختلف الصحابة والعلماء رحمهم الله في هذا، هل هو يجوز أو لا يجوز. قال الصحابي رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان شيء منهي عنه نهانا عنه القرآن. ولذا فصل العلماء رحمهم الله في العزل، قالوا: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وما يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأنها لها حق مثل ما له حق، لها حق في الاستمتاع وتريد ذلك مثلا، فإذا أذنت فلا بأس. وأما الأمة بكونها ملك له وربما يقصد أن لا تحمل، لا يريد أن تكون أم ولد، فكان له أن يعزل. نعم. والوفد الذين قدموا عمرا كانوا جماعة من الصحابة. والوفد الذين قدموا عمرا كانوا جماعة من الصحابة. قال ابن حزم: ولا نعلم لهم مخالفا في ذلك. واحتمال أنه أمهم في نافلة يبعده سياق. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أوقات الفرائض وقال: لي أمكم أكثركم قرآن. فمعناه في الفرائض من الذي سيأمهم؟ هو أكثرهم قرآن. واحتمال أنه أمهم في نافلة يبعده سياق القصة، فإنه صلى الله عليه وسلم علمهم الأوقات الفرائض ثم قال لهم: إنه يأمكم أكثركم قرآنا. وقد أخرج أبو داود في سننه قال عمرو: فما شهدت مشهدا في جرم اسم قبيلة إلا كنت إمامهم. وهذا يعم الفرائض والنوافل. قلت: ويحتاج من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل وأنه تصح إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل، وأنه تصح إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل. ثم الحديث فيه دليل على القول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وجه الاستدلال على أنها تصح إمامة المتنفل للمفترض، فالجماعة مفترضون وهو متنفل، كيف هذا؟ لأن الصلاة في حق من دون البلوغ نفل وليست بواجبة، وصلاة من خلفه كانت فريضة، فصحت إمامة المفترض مأمومة للمفترض، وإمامه متنفل لأنه صبي لم تجب عليه الصلاة. والأدلة في هذا كثيرة، إمامة المفترض خلف المتنفل، يعني صلاة المفترض خلف المتنفل في قصة معاذ رضي الله عنه وغير ذلك. ويروى عن عمرو بن سلمة هذا رضي الله عنه أنه كان يصلي بقومه وكان عليه ثوب قصير، فكان إذا سجد ارتفع ثوبه والنساء خلف الرجال، وكان إذا رفعن رؤوسهن أو أردن السجود قبل وهو ساجد خرج عليه مؤخرته. فنادت إحدى النساء فقالت: غطوا عنا أستقارئكم، غطوا عنا أستقارئكم. فالرجل إمام، من يغط أبوه ربما لا يستطيع أن يشتري له ثوب. يقول: فتجمعوا وجمعوا مبلغ واشتروا لي ثوب، ففرحت بهذا الثوب فرحا شديدا رضي الله عنه، لأنهم هذا لأجل أن يغطي أسته، والأست هي مؤخرة الرجل مقعدته. غطوا عنا أستقارئكم رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.